شاركونا البث يا جماعة بعد إذنكم، شاركوا البث وارفعوا البث إن شاء الله. عندنا درس في العقيدة دلوقتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة السمع أيها الأحبة الكرام. نتكلم في متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه هذا المتن وهذه العقيدة يعني متخصصة في صفات المولى تبارك وتعالى، في صفات المولى تبارك وتعالى. طيب، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي عن صفة السمع، قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول الله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقلنا أيها الأحبة الكرام، قلنا أن صفة السمع أهل السنة والمعتقد الصحيح أنك تثبت لله عز وجل السمع، أنه يسمع سبحانه وتعالى. وصفة السمع صفة أزلية قديمة بذات المولى تبارك وتعالى متجددة بالأحداث. يبقى دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن الأشاعرة يقولون أن صفة السمع والبصر صفة قديمة أزلية. طب هل متجددة مع الأحداث؟ الجواب لا. يبقى أول حاجة في المخالفين يا جماعة، أول حاجة في المخالفين أنهم يقرون بأن الله سميع بصير في الأزل، في الإيه؟ في الأزل القديم. لا، سمع وبصر ليس متجدد بالإيه؟ ليس متجدد بالأحداث. طيب، ومنهم من يؤول السمع والبصر بالإحاطة بالإدراك، ومنهم من يؤول السمع والبصر بالعلم. العلم يقول لك الله يسمع يعني عليم، يبصر يعني مدرك بالمسموعات والمبصرات. إنما نحن نؤمن بأن الله عز وجل صفة السمع والبصر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يسمع الأصوات والمعاني والأفهام والإدراك سبحانه وتعالى. وسمع بمعنى أجاب، وسمع تأتي أيضا بمعنى أجاب، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي باستفاضة. الخلاصة في صفة السمع أيها الأحبة الكرام، أنك تثبت صفة السمع للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. كيف يسمع؟ الله أعلم. إنما هو يسمع، نعم يسمعنا الآن، نعم يسمعنا الآن سبحانه وتعالى بصفة بكيفية طريق به سبحانه وتعالى. نؤمن بصفة السمع والبصر أنه يسمعنا وأنه يرانا سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ونتكلم عن صفة البصر. ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآيات الدالة على إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآيات العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات الصفات في هذه الآيات وأمثالها، مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة. ومعنى إيمانهم بها كما سبق بيانه أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل بألسنتهم. منار معنا في الدرس الصحيح، عشان منار حضرت الدرس معنا الدرس الماضي. ها أجيبيني يا منار بعد إذنك، أنت معنا في الدرس صحيح؟ لا إله إلا الله. طيب، هذكر بس مسألة بسيطة على البرنامج الأزرق على الفيس. دخل يعني أخ أنا أعرفه، صديق أعرفه، إمام وخطيب في الأوقاف، وراجل درس منهج الأشعرة. أول ما سمع أن أنا بتكلم عن صفة السمع والبصر، مع أنه هو في الصفات اللي هما بينفونها كان بيشوف الفيديوهات ما يقدرش يتناقش أبدا، لما جي عند صفة السمع والبصر فين الكلام ده؟ فين والأشعار يثبتون؟ أنا بس بثبت لك وبثبت للجميع مدى التعصب لفرقة لن تظهر إلا في القرن الثالث. يعني مدى التعصب لفرقة، مفترض التعصب يكون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنت موجود عشان تدافع عن أي مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بثبت هذا الرجل طول النهار امبارح يثبت إني معتقد الأشعرة صحيح. يا راجل يكفيك، أنهم وجدوا في القرن الثالث، يعني سنة 260 هجريا وبداية ولادة أبو حسن الأشعري. قبل 260 هجريا ما كانش لهم وجود. طيب الأمة في القرن الثاني وفي القرن الأول هل ما كانوا على الحق؟ ما كانش في حاجة اسمها أشعرة خالص، هل ما كانوا على الحق؟ فلما جبت الكتب، كتاب المواقف وكتاب شرح المقاصد وأصول الدين وشرح لباب العقول، كل دي كتب للأشاعرة، لما بينت له المسائل لم يستجيب. شوف يقول لك أصل كل المذهب على كلامك كده، كل المذهب أنهم يثبتون صفة السمع والبصر وينفونها. يا راجل بينفونها، يقول لك يسمع ويبصر يعني عليم، أولها للعلم، أول السمع والبصر للعلم، وأولها للإدراك، وأولها وأثبتها أنها صفة أزلية قديمة غير متجددة بالحوادث. ذكرت له كل هذا من كتبي طول النهار امبارح، أطلع من الكتب وأبين له هذه المسألة. وسبحان الله، تعصب أعمى لفرقة لم يكن له وجود قبل سنة 260 هجرية. فاللهم لك الحمد والشكر، وأسألنا يثبتنا وإياكم. لما التعصب للفرقة الرسالة وصل بالضبط، والله أنا بديكوا دليل بس عشان تحمدوا ربنا، والله بديكوا دليل عشان تحمدوا ربنا. أنت المفترض يا رجل يكون عندك تعصب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس. طب في مخالفة ظهرت، خلاص أرد عن المخالفة وأرجع. نثبت صفة السمع والبصر لله، نعم نثبت صفة السمع والبصر لله عز وجل، خلاص انتهى المسألة. أخطأ من أخطأ. ولذلك شوف الشيخ يقول إيه، وهذه الآيات العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات الصفات. تمام، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات وأمثالها مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ومعنى إيمانهم بها كما سبق بيانه أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل بألسنتهم. أستحلفكم بالله في مشكلة في الكلام ده. مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ومعنى إيمانهم بها يعني إيماننا بالصفات كما سبق بيانه أنهم يعتقدون ما جاء فيها من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل بألسنته، ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات. خلي بالكم، ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات. كيف حالك الآن وأنت تعلم أن الله يسمعك ويبصرك؟ أي كيف حالك الآن وأنت تعلم أن الله يسمعك ويراك، الذي يتكلم في ذنوب الخلوات؟ كيف لك أن تتجرع على الله وأنت تعلم أن الله يراك، وأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى؟ يبقى أهل السنة يثبتون الصفات ويعلمون أثر هذه الصفات في قلوبهم، أن الله يسمعني الآن، أن الله يراني الآن، فأحسن القول وأحسن الفعل حتى أقف بين يدي الله عز وجل، أكون عبدا مسلما مستسلما لله عز وجل. ويقوم في قلوبهم أثر تلك الصفات، هذا معنى الإيمان بالصفة، والواجب منها اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم، فنؤمن بأن الله عز وجل متصف بكل صفة وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخبر بذلك. وإذا كان للصفة أثر على العبد فأنه يؤمن بذلك فيعمل بذلك الأثر. وهذه الآيات فيها وصف الله عز وجل برؤيته لخلقه ولعباده. يبقى هذه الآيات بتثبت صفة رؤية المولى تبارك وتعالى لخلقه ولعباده، ورؤية الله عز وجل لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية، كقوله عز وجل لموسى وهارون حين قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، وفيها إثبات صفة المعية لله عز وجل وصفة السمع، ويأتي تفصيل الكلام على ذلك صفة المعية، وسنعرض بعض الكلام بما يوضح المراد من الآية. وقد سبق الكلام على صفة السمع في الآيات السابقة، والمقصود من استدلاله رحمه الله بهذه الآيات هنا هي صفة رؤية الله عز وجل لعباده، يعني أن الله عز وجل يرى عباده ويبصر ما هم عليه ونحو هذا. يبقى المولى تبارك وتعالى يسمع ويرى عباده سبحانه وتعالى ويبصر ما هم عليه ونحو ذلك. فالله يرى الطائع على طاعته ويرى العاصي سبحانه وتعالى على معصيته. يبقى المولى تبارك وتعالى يسمع ويرى الطائع على طاعته ويسمع ويرى العاصي على معصيته سبحانه وتعالى. الله يرضى عنك يا أخي محمود. قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومثله قوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الآيات إثبات أن الله عز وجل يرى خلقه جميعا ويبصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه. يبقى هذه الآيات إثبات أن الله عز وجل يرى جميع خلقه ويبصر ما هم عليه. هل هناك مسلم ينكر ذلك أيها العباد؟ هل هناك مسلم ينكر أن الله يرانا ويسمعنا الآن؟ أن الله يرى ويسمع خلقه وعباده سواء كانوا في حال طاعة أو سواء كانوا في حال معصية، ويبصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه؟ فهو سبحانه يرى كل شيء، ومتعلق الرؤية هو متعلق البصر لله عز وجل. فكما أن سمع الله عز وجل متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي. فالله عز وجل يرى كل مرئي، يعني يرى كل موجود. فكل شيء يراه عز وجل على ما هو عليه، سواء كان ذلك الشيء صغيرا أم كبيرا، خفيا أم غير خفي، ظاهرا أم باطنا. يبقى المولى تبارك وتعالى يرى كل شيء صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو باطنا، خفيا أو علنيا، خفيا أم غير خفي، ظاهرا أم باطنا، صغيرا أم كبيرا، يراه عز وجل إذا كان من الذوات التي لا ترى حتى. فهو سبحانه وتعالى لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية، بل هو عز وجل يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل الأصوات سبحانه وتعالى. قال عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فنثبت صفة السمع والبصر للمولى تبارك وتعالى، فالله يسمعنا ويرانا الآن. فصفة السمع والبصر أزلية قديمة لله، متجددة بالحوادث، متجددة بالحوادث. تمام. هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله عز وجل. هنا في مسألة مهمة نذكرها، هنثبت صفة السمع والبصر والمعية لله عز وجل. اللي فات كده وصل ولا في مشكلة؟ لا إله إلا الله. أخبروني بتم. حاضر أجيبك بعد الدرس. حاضر من أي مدرسة درست كده؟ حاضر أجيبك بعد الدرس. طيب صفة السمع والبصر صفة ذاتية قديمة متجددة مع الأحداث. طيب هل نؤول السمع والبصر بالعلم؟ هل نؤول السمع والبصر بالعلم ولا نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى؟ الله يرضى عنك أخ أبو نايف الحوايط، ربنا يبارك فيك يا أخي. نثبت صفة السمع والبصر على الوجه الذي يليق به، هل نؤولها للعلم؟ هل نؤولها للإدراك وللإحاطة؟ أم نثبتها على الوجه الذي يليق به؟ إثبات السمع والبصر على الوجه الذي يليق به. تمام، ممتاز، كويس. طيب قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. إثبات صفة المعية لله عز وجل، إنني معكما. هل ربنا سبحانه وتعالى معهم؟ هل هم رايحين لفرعون كان معهم؟ أما هذا يثبت صفة المعية للمولى تبارك وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني يؤيدهم المولى تبارك وتعالى وينصرهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، والأدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. تمام؟ يبقى هذه في إثبات صفة المعية. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وراء. يبقى نثبت صفة المعية، عشان يجي الأشعار يقول لك إيه، أنت ليه أولت هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم؟ نقول له ليس المقصود يد الله فوق أيديهم هكذا، وليس فيها تأويل، إنما هو تفسير بمعنى المعية. هنا الأشعار فاهم إن إحنا بنؤول، إحنا لا نؤول، نحن نفسر على الوجه الحقيقي بأن هذه المعية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. يقول لك أيوة، يبقى كل ثلاثة ماشي معهم ربنا، وكل أربعة ماشي معهم ربنا. نقول له استغفر الله، هذه المعية العامة وفيها المعية الخاصة. ادرس مسألة المعية العامة والمعية الخاصة، ونحن لا نؤول صفات المولى تبارك وتعالى. قال كلا اذهب، إنني معكما معية خاصة بهما بموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. ففيه إثبات ثلاث صفات، المعية والسمع والبصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد. يبقى لازم نفهم المسألة دي، إن في المعية العامة والمعية الخاصة، وإثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. وهذه الرؤية هي رؤية الله عز وجل لخلقه، وهي غير صفة الرؤية التي هي رؤية العباد ربهم عز وجل في الآخرة، فإن رؤية العباد ربهم واقعة في الآخرة. أما هذا المقام فالمراد به وصف الله عز وجل بأنه يرى كل شيء، فهو الرائي عز وجل، وفي تلك الصفة هو المرئي عز وجل. ففرق بين البحثين وفرق بين المقامين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أم محمد؟ أسأل الله أن يعافيكم وأن يغفر لكم وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية. يبقى نثبت صفة السمع والبصر، ولا نؤولها بالعلم، ولا نؤولها بالإدراك، ولا نؤولها بالإحاطة، بل نثبتها على الوجه الذي يليق بالمولى تبارك وتعالى، ونثبت صفة المعية للمولى تبارك وتعالى. الحمد لله بخير، والله الحمد لله بخير. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إثبات صفة المعية للمولى تبارك وتعالى، المعية الخاصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. قوله إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم، وهذا الذي فسرها به المحققون من أهل التفسير معكما، التي هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. ولذلك الذي يتقي الله يحصل على معية المولى تبارك وتعالى. الذي يخلص النية لله، والذي يتقي الله، والذي يكون صادقا في قوله وصادقا في فعله، مخلصا لله في قوله مخلصا لله في فعله، متقي المولى تبارك وتعالى في قوله وفي فعله، يؤيده المولى تبارك وتعالى وينصره، ويحيطه المولى تبارك وتعالى بمعية خاصة. يحيطه المولى تبارك وتعالى بمعية خاصة. فالمعية الخاصة تأييد ونصرة من المولى تبارك وتعالى للأنبياء والرسل وللدعين إلى الله عز وجل المخلصين له سبحانه وتعالى، يوفقهم المولى تبارك وتعالى. فلا تحزن يا عبد الله، وتأكد أن النصر والتوفيق والتأييد يأتيك من المولى تبارك وتعالى جراء إخلاصك وجراء تقواك له سبحانه وتعالى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. خلاص، من كان معه المولى تبارك وتعالى فمن عليه؟ لا غالب إلا المولى تبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول إنني معكما يعني بالنصر والتأييد والتوفيق والإعانة والدفاع عنكم، وهذا هو الذي فسر به المحققون من أهل التفسير معكما، التي هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والتوفيق. وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فمعيته هنا خاصة تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما الله عز وجل إلى فرعون وملئه، فلا يخاف من بطشه وإذائه لأنه عز وجل معهم بنصره، معهم بنصره، ولا يخاف من حججه لأنه عز وجل ينبئهم بما يدلي به من الحجج وما يرد به عليه. ولهذا كلام موسى عليه السلام الذي حج به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها من الله عز وجل، فهي من أثار معية الله عز وجل. كلما فرعون يأتي بحجة سيدنا موسى يبطلها ويدحضها، وهذا من توفيق الله عز وجل له. كلما فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، كلما يأتي بحجج وببراهين سيدنا موسى يدحضها ويبطلها بتوفيق الله عز وجل له. فهي من آثار معية الله عز وجل موسى ولأخيه هارون عليهما السلام. فلما قال فرعون لموسى وهارون عليهما السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ شوف من أول الحجج، أول ما قالوا فقال إيه؟ فمن ربكما يا موسى؟ يعني لو أنا مش ربكم، طب من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله أكبر. شوف على طول أضحض الحجة بتاعته. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسأله فرعون فقال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال إيه فما بال القرون الأولى؟ قال لو أنت عندك علم بهم كنت أخبرتنا، إنما أنت يا فرعون ليس عندك علم بالقرون الأولى، ليس عندك علم بالأمم السابقة. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا توفيق من الله عز وجل لهذه الأجوبة العظيمة، وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من أجوبة موسى عليه السلام على فرعون، حيث قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. في سورة الشعراء تجد حديث ماتع ورد ماتع من سيدنا موسى على فرعون عندما قال له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لو أنت الإله فعلا والرب كنت أنت بينت أن أنت خلقت، كيف خلقت السماوات والأرض؟ إنما ربهما أو ربي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر ما جاء في أجوبة موسى عليه السلام على فرعون. هذا كله من أثار معية الله عز وجل لموسى. فإن معية الله الخاصة لعباد المؤمنين مثل الرسل وأهل الصلاح وأهل العلم، هذه المعية الخاصة معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة على أعدائهم. ولهذا قال عز وجل في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه في الغار، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله إيه؟ معنا، يعني معنا بنصر وتأييد وتوفيقه. ومن كان الله معه فالخوف منه بعيد، وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل. يبقى هذا تفسير المعية الخاصة أيها الأحبة الكرام، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا في الغار ولا معنا هنا بمعنى المعية الخاصة؟ الله يرضى عنك يا حسام. تمام. إن الله معنا، قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. هل معهم فعلا ولا هنا تفسر وتبين بالمعية الخاصة لعباده سبحانه وتعالى؟ يبقى هذه تفسر بالمعية الخاصة إذ يقول لصاحبه، معنى المعية الخاصة، نعم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بنصر وتأييد وتوفيقه. ومن كان الله معه فالخوف منه بعيد، وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل. أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة، معية العلم. الله يرضى عنك يوسف، كما فسرها السلف، ويأتي تفسير الكلام على المعية في موضعه حين يأتي استدلال شيخ الإسلام رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إلى آخر الآيات والأحاديث في ذلك التي ستأتي مبينة إن شاء الله تعالى في موضع. إذن فالمعية معيتان، وأرجو الانتباه إلى ذلك. الله يرضى عنك يوسف، المعية معيتان، معية خاصة بالأنبياء والرسل والدعاء وأهل الصلاح وأهل الإخلاص وأهل التقوى، معية خاصة بهم، ومعية عامة بالعباد. معية عامة بالعباد، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، الله عز وجل يؤيدهم. طيب يجي واحد يقولك أنت بتأول يا عم الشيخ، أنتوا بتأولوا إزاي ما بتأولش؟ لا، نحن لا نؤول، نحن نثبت الصفات على الوجه الذي يليك به سبحانه وتعالى، ونفسر الآيات بمضمون الأحداث، نفسر الآيات بمضمون الأحداث. قال: لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. قوله إنني معكم أسمع وأرى يعني أسمع ما يقوله فرعون وألهمكم الجواب عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان سامع الحديث ما بين موسى وما بين فرعون ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان يسمع، سبحانه وتعالى يسمع الحديث الذي دار بين فرعون وموسى، بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة المجادلة. النبي يسمع في المكان والزمان، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، وسمعه أزلي قديم متجدد بالأحداث، ليس أزلي قديم فقط بل أزلي قديم متجدد بالأحداث، يعني يسمعنا الآن سبحانه وتعالى. لأن هناك من الفرق من يقول أن الله يسمع ويرى في الأزل، سمع وبصر أزلي قديم وليس متجدد بالأحداث، ولكننا نقول سمع وبصر قديم أزلي متجدد بالأحداث، يعني يسمعنا الآن سبحانه وتعالى ويرانا. وأسأل الله أن يرضى عنا وعنكم جميعا. يعني أسمع ما يقول فرعون وألهمكما الجواب عليه، وأرى مكانه ومكانكما، وأرى عمله وعملكما، وأرى ما يخفيه عنكما مما قد يكيدكما به أو قد يؤذيكما به، فأخبركما به حتى تكون في أمان من ذلك فلا تخاف. لأن جهات الخوف متنوعة، فقد يكون الخوف من الحجج أو الحجج التي يدلي بها أو يدلي بها فرعون، ومما يمكر به ومن إيذائه ومن تحذيره ونحو ذلك. لكن الله عز وجل مع موسى عليه السلام ومع فرعون يسمع كلامه وكلامهما، فيلهم الله عز وجل موسى عليه السلام بالحجة والبيان. ففي هذه الآية إثبات الرؤية لله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك قوله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك، هذه من الرؤية التي هي إبصار الله عز وجل لعباده، لأنهم يقولون الرؤية إدراك وليس الرؤية إبصار. نحن نقول الرؤية إبصار وإدراك، وليس إدراك فقط بل إبصار وإدراك وعلم سبحانه وتعالى بخلقه وبعباده. يعني إلى الصلاة أو حين تقوم في أي شأن من شؤونك، ويرى أيضا تقلبك في المصلين، ففيها إثبات رؤية الله عز وجل لعبده. وكذلك قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا في إثبات الرؤية لله عز وجل. إذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل نعتقد ما دلت عليه من أن الله عز وجل يرى عباده ويبصرهم بعينيه. أهو أن الله عز وجل يرى، نعتقد ما دلت عليه من الآيات من أن الله عز وجل يرى عباده ويبصرهم بعينيه. يجي واحد يقول لي عينيه زينا كده شبكية وقرنية ومس... أقول له لا، نثبت الصفات ونثبت معناها أنه يبصر سبحانه وتعالى، ولا نعلم الكيفية، كيفية عينيه، كيفية سمعه، كيفية بصره، الله أعلم. لم نراه سبحانه وتعالى ولم يخبرنا عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وما علينا إلا الإيمان والرضا والتسليم. من أن الله عز وجل يرى عباده ويبصرهم بعينيه، وأنها ليست رؤية وإبصار علم كما يقول المبتدع، بل هي رؤية وإبصار بعينيه أو بعينه عز وجل، لأن الله عز وجل أخبر بأن له عينين سبحانه وتعالى، والعين بها تكون الرؤية وبها يكون البصر. أما المبتدع فيتأولون الرؤية والبصر وينفونها، فالأشاعرة والماتريدية يثبتونها ويقولون هي رؤية وبصر، سبيلها العلم، سبيلها الإيه؟ العلم. يقول لك لا، هو بيبصر ويسمع علما، يعني هو يرى ليس بعينيه عز وجل، أنهم لا يثبتون العينين لله عز وجل، لكنها رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم، أي إدراك المبصرات بالعلم وإدراك المسموعات بالعلم وإدراك المرئيات بالعلم. يقول لك إدراك المبصرات بالعلم وإدراك المسموعات بالعلم وإدراك المرئيات بالعلم، ونقول صفة السمع والبصر متغايرة عن العلم، العلم صفة والسمع صفة والبصر صفة، ولا نؤول ولا نحرف صفات الله عز وجل ونقول السمع والبصر بمعنى العلم، لا، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى صفة، له صفة السمع وله صفة البصر وله صفة العلم، والكل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، الكل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فهم ينفون ذلك كله ولا يثبتون رؤيا ولا بصرا ولا سمعا، وكذلك لا يثبتون علما، وإنما يقولون هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. في قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لمفسر السلف فيها وجهان، الأول منهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع، ومنهم من يقول هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيريكم الله أعمالكم من الطاعات ومن المعاصي. يبقى هذه الآية تدل على أن الله يرى ويسمع أعمالنا سواء كان فيها طاعة أو فيها معصية، وسيرينا الله عز وجل أعمالنا من الطاعات ومن المعاصي، ولذلك وجب الحذر، ولذلك هذه الصفات لها الأثر في قلوب العباد، لها الأثر في قلوب العباد، أنك إذا علمت أن الله يسمعك ويراك سبحانه وتعالى فتخاف من المولى تبارك وتعالى أن يأتي يوم يحجك المولى تبارك وتعالى ويخبرك بأعمالك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، عملك سيرى على رؤوس الأشهاد، وعملك يراه المولى تبارك وتعالى سواء كان طاعة أو سواء كان معصية. فقلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الباب الطيب، باب فيه إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله سبحانه وتعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فأهل السنة يثبتون صفة السمع والبصر لله عز وجل صفة ذاتية أزلية قديمة متجددة بالأحداث، ولا يؤولونها بالعلم ولا بالإدراك ولا بالإحاطة، يثبتونها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ويثبتون صفة المعية الخاصة لله عز وجل وصفة المعية العامة للمولى تبارك وتعالى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يؤيد الله عز وجل الأنبياء والرسل وأهل الصلاح والدعاء وأهل الإخلاص وأهل التقوى، يؤيدهم المولى تبارك وتعالى بمعيته الخاصة سبحانه وتعالى، فله معية خاصة بعباده المؤمنين وله معية عامة بخلقه وبعباده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.